الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وحاول الشيخ رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه وأبو هريرة صحابه وحاول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قحل عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. من لم يدع قفك أنك تجين قول الزور، هذا الكزور كقفك أنك تجين، والعمل به هذا الكزور كعمل فلك وكعمل فليه يقولك الصوم محرمة يو الجهل قفك أن جهلك أنك تجين. فليس لله إلهي وميسقنان حاجة دونتان في أن يدع طعامه وشرابه، أي أن يدع طعامه وشرابه إنه عنتبه في شراب كيس وكتبه إلهي سبحانه وتعالى وحده نسه وغصبا وإلهي كله يهي مجرته. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. من لم يدع قفك أن كتهين، وجملة شرطية، فعل كان مضارع مجزوم كي يدع وحق للبا جازم بقال من يلم لابد بوا جازمي يذير قوله الله سبحانه وتعالى فإن لم تفعل وقال كبال العامل العامل سينا يا لبلا من يلم وحل عامل سينا يا كي خلبات وأهلم لم بجد من سفيع المضارع. من لم يدع قفك أن كتين قول الزور، قول الزور زور حويا وقول الزور هو هذا الكسطة أو الإحسن، هذا الكسطة وحق كل إحسن بالزور للهذا، كل قول مائل عن الحق وقول كسطة ومائل عن الحق، حق كل إحسان وقرم مرسن حق يا واحد لهذا زور بال لهذا. وحان الله كان من الإزرار وهو الانحراف، إزرار بالله كان إزرار كان واحد وانحراف سيويا مثل مرسل سيدة ليلي كل قول مائل عن الحق مثل الله إلهه وحيث ربنا سيقول جلي قول الزور هذا هو الكبانها وابقي مثلا، لكن مركز قول الزور وحويا وهذا الكسطة وحق كل إحسان وحسوك بذجليسة عيدي عيدي وقول الزور غيبتي وحسوك بذجليسة حمتي حمتي وقول الزور وحسوك بذجليسة قذفي قبت وحمان لغقنا وحمان لغشيغ وحمان لغقنا سيدينا وقال لغقنا وقول الزور بنتي وحسوك بذجليسة وقول الزور شهادة مرخات بين عليه شهادة الزور يسوق الجلي من باب أولى كواصا يسوق الجلي مثل هذا قول الزور معناه حويا كل قول مائل عن الحق والعمل به وحوي معناه دنا قف كأن كتجين العمل بالزور زور كا كعمل فلك وكعمل فلي قف كأن كتجين معناه حويا زور كما دام وداها وحياه فرح بدل له شمل سنين ومعنية من لم يدع العمل بكل قول محرم قفك أن كتين قول كسطاء محرم هذا الكسطاء حارانا هذا الكسطاء الحرمي أول الديري قفك أن كتين هذا الكسطاء الحرمي أولا وحسوك تقول له غشكي وبيعي وحي لإبني وحي لسيب سني غشكي إيا النظر إلى المحرم شيء حرام تها قال ايوه iyo in lagu raaxaysto waxyaabaha xaaraanta dhageysigooda sida heesihii oo kale iyo miisigii iyo qasiidooyinka dee waxa weeyaan qasiidooyinka dee qaar kamid kuwa nabi ammaanka yidhaahdeene waxa weeyaan ama shirkigu ku jira oo kale mathalan ama miisiga waa loo garaacay way والعمل به ما خلينا قول الزور والعمل به والجهل جهل هل كان لو قرمت شيله ضد العلم دي اما عدم العلم لو قرمت شيله واحد لو قرمت شيله السفه هل كان جهل واحد لو قرمت شيله السفه سفه هو نوع محي وحوي وقول كفتا او لو نسبيه قائل كيسا اما قفك كنا واقيا له قف كاسو مكا وحويان كنا واقيا وحنونكي خلافتن ولو قول كاو كنا واقيا هوا نقودنا حرام باهاين به هذا الآن حرام هين لكن اتكسفه رشدقية وناقية مكا هنونكي كل احسن هيا واحد هذا الجهل والجهل وهذا الكسفه هاويان كما لا يعني هوا نادادن هذا ما لا يعني وح فايداني كتشرين با عنك تقندي فليس لله حاجة إلهي سبحانه وتعالى وحبا باهئه أما الدونيس أهو وصبر المجرد هل كان حاجدا وحلو قلت هذا بمعنى الإرادة اللي قلت هذا إرادة الدونيس سانكي ويان حضار إلى حاجة وحلو قلت هذا الاحتياج وأه باهري تباهر إلهي سبحانه وتعالى وكمن في حقه سبحانه وتعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إلهي وتغني سبحانه وتعالى الدنيا سمبهنا وحباهي هبيرات الدنيا سوحي سامترتو لكن هكذا واحد لقرأت إلى حاجدي حاجدي عفوا حاجدي واحد لقرأت إلى الإرادة إرادة دي أهد بخدوني تانكي فليس لله حاجة أي فليس لله إرادة إلهي سبحانه وتعالى إرادة الدنيا وغمي سبنان وحلق فلمايه في أن يدعى طعامه وشرابه إنه انتدي في شرابك سوكتبه إلهي جل شانه وحبك الدنيا مايه وحبك الدوني معي فكأن إرادة لقفة رواد جائز وحلم إذا جأسسك فلما آسفونا انتقمنا فأسفك وحي قفة سلفك إن تحي أغضبونا وإن جاء عليسيين وي رواه البخاري وأبو داود واللفظ له لفظ أنس بحافظك أبو داود لفظ البخاري لفظ أبو داود وحكمت وحيبك الدوين أنه كل يؤون فليس لله حاجة في أن يدع طعامه البخاري فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه أن يدع في ذنب كتجي وأنا في معنى في أن يدع طعامه أن يدع طعامه وشرابه أن يدع طعامه وشرابه وخلف البخاري كمسلم لفظ البخاري أبو داود واسكم نتقون حمك ومد حيان تأذر أدب حمد حافظك إنه حوغا نارا واي حديث أن دلوعه يعني يا حديثك كهري لا بد حديثك كهري آداب آداب صنف لي سحورتي وين صاشا يعني وحكي كتعلقي أفركي صاصا كلا سجنا هل كان نوع كور رمايا أبقى صنف واحد لقد دونيا صن كي سيني لاشظه صن كي سيني لاشظه أو كذا رأوا شيء كست أو صن كي سي وحيي ليا أو دباتيني شيء كست أو صن كي سي دباتيني أنا أتكلم علي أجري جينا قامنا يه، سيدا وكان له بورينا يلا، شيء جسون كيس بورينا يه، أشبينا يه نسكيل عليه، شيء جسون كيس أجري جيس نسقامنا يانا، إنه أيضا نسكيل عليه، وحياها ما كان نسكيل علينا يه، وحكم إذا قول الزور، قول الزور كينا، وهذا الكي كل حسنا حقه، عايلي بسكيل علينا دهنا، وضبكي عاي ماي، وحسكيل علينا يا حمتي بسكيل علينا يا، وضبكي حمن ماي. أو واحد خير قالني هذا الكي بنتها وهذا الكي بنتها الله يمن ماي وهذا الكي ما لا يعني جهاب الله يمن أيه أروح عفوا بسكير قالني هذا الكي ما لا يعني جهاب يا فايد بتشيرن بسكير قالني إنه لي نادم وحاصل بسكير قالني أشياء النوع عصر كليم بنت هو حاران هذا للسمية هذا للسمنين هذا الرمضان في هذين الرمضان هين وهو حاران غيبة هو حاران قذفك وحاراً عيدي وحاراً سباب المسلم فسوق وقتاله كفر لكن وقت يصنك وموقفك وسلمي هاي حاراً نمذي دويسي أبكت هاي سيادة رادد بالنبي يقول عليه الصلاة والسلام رب صائم حذه من صيامه الجوع والعطش فربنا قف صوما وصوم كيسا ليبس وكهل يأتهيئون جاتشو إيو هراب يعني أجر بكم هلي أجر كما اشتبحي ورب قائم حظه من قيامه السهر فربنا قف وحويا تكن يهبين أرطن أوتاغن أو إله عباد السنة وعبادة إله سبحانه وتعالى أوتاغن يهي وحكى لو نكفى إذن أنا هين إنه سوتشي دون مويان سوتشي أجر بكم هلي يعني سكي لالي تاسمحا سويا إنه سمان ترنا بصمان وقاتشونا يوه حرادم إنه حويان جاتيها الرادم كيف عيد الصون كاغي أجري وأنا تكيلي وإله سبحانه وتعالى دم بداف قدرك ودم بداف فيه أدو أنا تكي قيد قليم وحويان إنه وحيابا محرمات كي إلهي وحرمي أكد عزي أنا تكيل عليك سيدا سكالة حدث القدسي إله سبحانه وتعالى كل عمل نبي يحر عليه صلى الله عليه إلهي وحوري كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به صونك عمل كالصوح اسكالة ابن آدم بأسكالة صونك مو يعني صونك أنا أسكالة أنا كابل مرنية قابك إلهي تكون سبعين مقدرس يقوه الرئيوان كل شيء والصيام جنة وحر نبي يقول عليه صونك وقاشان ويان مركم يتكين سوميه فلا يرفث ولا يسخب رفث هذا الفحش يأوحن يوح خربان يوح عرانا يوح قيلاء يون الله يمني فإن ثابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم هديق في مخه وعايه أما ولدك قال لما هكوي ده هذا أنا بوحا يقف صومان بانا حي سهكوي ده فليقل إني صائم أنا وصومان إني صائم وحلقي يسير لفتي سين مكاد وحسكف ولا مالكتب أنا وصومان مخه عايه سنين استغاني تع صومان الله تقلد سين وحي شوشية ولا غيارة تنبيه بأي ونقطة بناروشين والنبي يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من الريح المثل وعن كل أرتاء الله أن محمد جعانت في كسر أنت هاي خلوفك وقلانك قفك الصومان أذكي سكي الله يا أطيب عند الله من الريح المثل ريح المثل يا حذر كود قل إلهي أكتف سبحانه وتعالى كود قل قلانك سكي إلهي سكي قود قل وكاسوح الشيخ النبي عليه السلام قفك الصومان لو أفرح أذن الله يلي الصائم فرحتان أفرح أذن الله لو فرح وفرح يروح إذا أفطر فرح مركو أفر وحويان وفرح يا وإذا لقي ربه فرح بصوم مرك إله لك المنا صوم كيسي أجل إله وكسي سبحانه وتعالى وكفرح يا لو فرح يقول لي مرك أفر سنا وفرح سنتي هنكو فرح سنتي إن إله سبحانه وتعالى كوافتي أو كود بيري إن الصوم كي ما أنت تقولي أو تدمي سرتي وكفر حيث واي هذا رسمي وقت جاء الله فورا يخلدك الدواء تنقبل الشيء حتى كيان صواني وفرسان يسجل بتيس ما انت دل نسوه اسكعني انت دلك وقت جاء دلك فورا يان اخي فرساني انا احب الله كعني مركا يعني احاديثها سمحي ناس الماما يان ان قفك وصنك في العشر سياد رادد بعلماء قار كميدي وحي الاهلين غيبدي اما حمتي يو بنتي iyo marxaati been alihi iyo namimnimadii isku dirkii ah amaasha noocaas ah muharramka qofka hadu la yimaado sunkiisa mid buray mise mid buray jamaa min asalaf waxa sunkiisa buray sunkiisu waa buray waana burinaysa laakiin jamaahirtu waxay ku tageen sunkiisa inuu la xamin qoneynin oo sunkiisa inuu buray waana ay ka wayan laakiin waxa buraya maxay falaysa lillahi haaja macnaheedu waxa wayan waa adam qabil qabul sawm sunkiisa ilaahay ka aqbalin صونكي كابوري ماي لكن أجري جال هليس ببورية أجري جال هليس أيام ماشة كبح يا أبوري لكن أجري لكن ماي وين وصون بلا أجر وصون على صونتي لكن أجري جال كين لهيس ماشة كبح صونكي محبوري عفوا حش أن أجري جال كين لهيس صونك محبوري وحبابي أشياء محرمة يا الله سبحانه هذا الكبنتها يك حرامها إلهي النوافش سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى إنه إنه إلهي لي وها هذا الكبين تأيي غيبدا سيلو قبض بها لكل يعرفت غيبدا سيلو قبض بها لنو يعرفت ذكرك أخاك بما يكره أما حقها نغطة أما باطلها نغطة وقفك ولالك وكي شهتي وحن عيب هذا البين أنا كل نفوس البلد كل ودعس قف إلهي إلهي سبحانه وتعالى من بيراش يقف ضد كبح بحياة ضد كان نحجل ندي ضد كان نحجل ما رأتي أنا ضد كان نحجل ندي كيف ندي وعلى غير هذا كان يقول نقهونا الله لكن ضد ما تدعي في الله شيكي شيكي ذي بين بعد إحراعي كرتا وعلى غير إن قف لغا شيكي سنة قف لحمان يودي أما سوى قف قال شيكي الله وإن قف لغوصة دح درد هن لحمت ما كان سير لدو بالدلالة ويساسي سيادة رادي دو وحسل في الغسو نقلين شرين يولين شرين هذه صورة قال كوتاين ضد كان نحجل ندي كل ذا بات يعطي سلايا كل داينا لها تبع ويددكو حكوصة ولا باب الخير يا حكي بس لكن ضدك ولا نحجي على نظيم ولكن انتها يقفك ونفسي سبب دكو سمية ونفسي لجهالة ونفسي جهاد لقلع يلا ندي أجري فربان بقفك هلي مكا حديثك انا نوحك ورمي آداب فمكا قفك اللي قبها هي انا سنكي سيلاشده وحيابها النوع عاسنا وخيلاشده فليس لله حاجة عجلات نوى بمعنى الإرادة في أن يدع طعامه وشرابه إن قف أنتي في شرابك تكتبه إلى أن يحبك الدنيا ماي وقف الماي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت وعدت لعائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله وحوها يقبل واد كني وهو صائم نبي عليه الصلاة والسلام واد كني عائشة يقبل واد كني عائشة أما يقبل واد كني أهله وزوجته إيه جيزي زوجتي سيدن كني وهو صائم سيدن صوما يدن كني ويباشر ولباشري وهو صائم سيدن صوما ولكن وطيش النبي عليه الصلاة والسلام أملاككم لإربه ابنتي سمد حويان وهنا شبضا يا أيها النبي عليه السلام ندي كهنا شبضا وده نفسي في حكين يوهن متفق عليه واللفظ المسلم وزاد في رواية في رمضان وقت رمضان النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم وقت رمضان وقت رمضان الصومان في ابن كني ولكنه أملاككم لإربه يعني ويني كهنا شبضنا لإربه ربنتيس أرب هدالة إذا هلو حمزيد الله كردبه وبمعنى الحاجة لأربه أرب بمعنى الحاجة إرد هذا إذا حضانا وعضو النكاح وحبينتا ترنك حبينتا ترنك لو إذا كيبه لو قلت شيئا محاجة لو قلت شيئا وعرب كيئا نسأل إرد لو قلت شيئا وحبينتا ترنك بخارف رجحة ينتهي بمعنى الحاجة ولكنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام وحوها مدئي هنا شبضا داهيس داهيس مدئي كي هنا شبضا أيها لكن لابد كل يوم عناوة خميس ويان. باهيل إنه وعوين قف كده مخ روح دمر خالد من كذا هذي همدي في شهود يسعيك عوا. يعني هو شحتيني وحبيت سوى حد سنين. إيه هذال إلى هو عوين باهدي سوى إنك حد سنين وواح هباجي سوى حد سنين. وإذا كوا عوين هو إنك حد سن بنية هاي. ده واس خميس أم باهيل والمعنى واحد. معنى واس خميس أم. يقبل واد كني. أهله وزوجته وهو صائم ويباشر مباشرة يا صنكا عفوا مباشرة يا لونك شفر قول حي مباشرة يا مركا فرت قول حي يا لونك شفر لونك شفر وتخاصم هاي مباشرة مباشرة واحد لحظة قرقي كتعريفيين و هذا يراك هون بيده من علماء القارئين الجماع دون الفرج وقفك أوحبنتي يعني قلمتك على اليوم لكن روح دم روحي كلا وقسمين كلا وقسمين يا واحد لها مباشرة صاب شادي بنك شادي صح صدر روح قفك سير على اليوم إنه قلم قلمتي لكن الجماع دون الفرج ولا يلا دون الفرج يلا مباشرة ليه لحظة واي حديث كان واحد وسلمانية وحيابها بنان تكلينا وصينا خير وعلي بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وايصوي وهو محرم سو محرم ايصوي واحتجم وايصوي وهو صائم والحال هو صائم سو صوما أي مركة رواه البخاري احتجم وحأوض البيض طوطا احتجام احتجم أي افتعل فكاوحي احتماشا إنه النبي عليه الصلاة والسلام طلب إنه الضانع عد مسرحيان حجام تأصلت إنه الضانع فيحتاج موحى الضانع عد تأصلت وهو محرم سبحانه راح أشقله يعني وصل واحتاج ما سيده سيده على عيد تلطأي الضاني وهو صائم يستغل صوما سوى لقو معنيه معنيه عويان احتاج موائي الصوضي وهو محرم واحتاج موائي الصوضي وهو صائم وجملة حالية والحال هو صائم النبي المسلمي عليه الصلاة والسلام وإصطوضي تكلمنا آخرنا حديث كان حديث كان صوضي خذر جيلا وعن شداد بن عوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل من بويمد بالبقيع مش البقيع لأن هذا أبي بويمد وهو يحتجم يسوى استوبية في رمضان وقت رمضان لحل الاستوبية فقال أفطر الحاجم والمحجوم أفطر وأفضل الحاجم كي وحتوبي فاعل الحجام كي حجامة السميني إيه وحتوبي يسقو أفرى وكو والمحجوم كي مركل توبي المفعول به كي لو سمينه نحي توبنين كا يسقونا وافرى رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه وأحمد وابن خزيمة وابن حبان طيب حديث حجامة حديث كان علوم فربان بصحيح يا شيء قهر البخاري ووريك أنه صحيح أفضل الحاجم والمحجوم وعن غارف ويعلين لكن حديثه وصحيح ويا على أي حال لابد الحديث حديث الحجامة ورطوه نصنع غنبان أصنعي الأخرين ناون وحيابها وصنك ومارك سيء أنت شبيني نبينا قورهمين حجامة لا ولا سوك خلافين صنك مي برنس مثل برنس وعد شراء أشياء صنك وحبقها يلين علم القار كمل هذي إلى هذان صنك وبرنية لكن وحويان صنك وحبانيين أيه لبس الله وقى بضبط قيل صنك هاي طيب وحويان علم سو خلا سو فقصينهين إنه وحويان صنك وحبيلين يا طيب سو خلا سنين صنك وحبيلين سين وحبيلين واحد شراء أشياء يقول صنك بورية وده حديث كان حديث كل جا أما لبلا حديث كذا بيا يا يقول وحكي ورمايا صنك وحبيلها بورينية هم قاعدة وكلام حديث نص صلاة إن شاء الله إن شاء الله تعرفنا مركينا شرح بنا أشياء صنك بريسانة ولا بقى يبوض مركو هوري طيب صنكي شبينيسا هو شبسنة سنة إن لقال ليون إيا قيد صنكي برينيسا وحوين قلنا واشبسنة كفارنا واشبسنة إنو قلين ولا قدوني إنو كفار لي مدون ولا قدوني قيد صنهوري إياها وحوين إنا صنكي برينيسا لا بقى يبوض بي وقع السنة قبل السكوة فقصين هي نسون كبيرون سيقين على السكوة فقصين والسكوة خلصين إن شيء قدرنا يجب مكهل كذي قالنا لكن حديث كأن حديث عائشة رضي الله عنها آيات المامية وحوية النبي عليه الصلاة والسلام إنه إهل كي تب كنشر وهو صائم ويباشر وهو صائم وحوت المامية أرمها عن صنك وحيلين حديث كإجامة لنا علمنا قار كما ذوحي حديث كالدنباء وحي قاتين إنه صنك كبيرون أصفر الحاج والمحجوم waxaa tilmaamaya in toobniinkii soonkii burinayo wariina ki wax toobay iyo kala toobay labadaba in soonkoodi u buray ayuu marka waxa weeyaan xadiiska sanaya xadiiska ka horreeyana waxa la tusinaya inuu nabiga kaleey salaatu istoobay isaga oo tooman taasna waxa la tusinaya inuu soonkii inuu burinay oo saafsin doona insha Allah waxa qorsho inuu kii dhaadin inuu sheegi doona marka waxa jira arrimo dhowra oo waxa weeyaan soonka xabaan yeelin waxa kamid ka xadiis ku sheegay oo ah al qublat wal mubashara wa dunka shadi إياه مباشرة لك من كشبه معروف من كشبه عيدة من كانت سنوات قبل عديد كالال هو إياه من كشبه إياه ولاشا إدداء إياه إياه قوة في إشتام مالك لكن قوة لقوة رمي وعوي قفك مرك من كوا من كشبه قفك همدي في كعنة إيش هو ديسي إياه لقوة رمي ها سمعك صحة شايو لقفك الزوجة ديسي قبل كأتي النبي إنا تابتي سكبنا فينا من كتيري إنا تابتي بما ممنوعة gabad ka ajnabi oo aad geeyid oo geeyankaaga ah oo aan ahayn dadka qarabada lahaay waxa weyn xaaraanta ka ahaa inaad guursati inaad gacan basaarta oo aad taabata waa mamnuuc waa xaraam iska dhaaf inaad markaa wax u dhunkatid bay kan wax laga warramay qofka ehelkiisu dhunkado yaa laga warramay markii ka janib ka ahaa دعمه إنا كابس هم منعوي إنا دعمت هذا دعمت إلى ثاثا يا حرام كم ناس مكين ضحوا ويانا إن أبو أما بالكثير أما حيرك الاسمين منعوي وعي مركب مباشرة إنه وحوي سنة المعنى ومزت الزوج المرأة فيما دون الفرج بس عن فين صار كان هين بسكير على نيا شكل أنت لك الوضع ما كرويا مركب مباشرة حصلين حلا حديث كان بنقص أروري إني مركب بنانتها إني بنانتها مباشرة أقوال بكل العلماء قالت الوحوي أن هذو طاب تجبر لي شهودي سواء كعيس مرد شهودي تكعلن إنه وحصل بحام بلقيا وما رد وحصل بحام نسون تجبري يعني قبل ما هذو بنخلو أما ما أطابته وحلقيا با إني مكر الوحوي شهودي تكعلن هذي شهودي تكعلنا إني مني ذا يكتم هذا لقيا هذي مني ذا يكتم هذا نسون تجبري وعلى هذا إن لا بنخلو وحرام بيها ابن حزم يسقط سدنا عقل السجى طرف كلا طرف كذا طرف كذا كذا ويقول إن لا بنخلو ومستحب وسنوي إن أبلون كتبون مباشرة هو سنة أجر نوت كينا سولي منها أجر نوت كينا نعاد اللي كان يقبل كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم كما دام النبي يقول لك لا نبدو ما نبدو كتبين النبي يقول كضيط ما نبدو النبي يقول ديتين أجر نوت كينا الكاس المريم لكن قول ضعيف وهي صبب بيون نغن كتاقب من دمركي هوين ليسي وقلعه ديتنا أي كفارة إيا يكوها جبتا محاها يقلي لبضع وسون كيس الكبر بدي مركها مرا ضيع عين ساسة هاي إنه سكيل عليه سادرة دعاء شو حلو وكان أملاككم لإربي يعني إذن كي الرسول تكون متحيد نبي عليه الصلاة والسلام وإذن كهنا شبضنا إذن كوح الله غيا وإن إذا نفسيني هنن ونفسيني بقى قدن كريويدين مرا روحي دو مركها دواتين مرا ضيع عين ساسة هاي أوقف نفسي سونا هنن كرين إنه سكيل عليه وعلى هذا قول صحيح صوابك وحوي قول قولنا يا مباشرة يدون كشب ويبنان تهي إذا لم تأدي إلى الوقوع في المحظور هدين كين قفت من شيء حرانة وكبعه وحرانة محي إن الروح دو مكا وقع الموضوع يتنسون كيسين وبرو كفار لك واجب هدين قفت وكبقنا يا هدين قبضوا دواضوا إنه كبعه واسكير على نيو لكنا ما يتابعنا ماي لكن هدو نفسي سيحانا كريو oo ayay dunka shadi ayna sabab u noqonaynin inuu shay xaraan qofku ku dhaco way banaan waa jaayee sidaas bini simin jireen waxa uu salafkan waxa uu naatay xadiisa rasuulka kaleeka ka soo naatay salafkan waa ka soo naatay aaysha ay la weydiiyey radiyallahu ta'ala anha ma yahnin baa wiin wax ku yiri maxa gabadheeda iga xaraanana kan soomana qala farjaha yaani hawga almunbit inta kala ku xalaad سعيد بن الجبير أيا وحويري ابن عباس رضي الله تعالى عنه من بويه سعيد بن عباس ينان عن المادر نهى آه وقرح بغن أيا القرسل كبد وحل يدس يبيد وقت رمضان رمضان بل يدس جان عرص ونقول قلب فهل لي بأبي أنت وأمي إلى قبلتها من سبيل أباه يهو يدي بلغو فريه واحدون كشاب وكل يوم بلغو كان كراجة بردي والربالان دين كربالان بابا دالي يا والي بسيبه جبردي من عباسي بكل هل تملك نفسك هدب دون كتب نفسه ده مهنان كرسه ايو محيكين كرسه قال نعم فدها سحوري بمكو هدنا وكوع لي سؤال الله بابا يحوكو لفضي أبي أنت وأمي هو يدي أباه يلغو فريه inaan gabadh bin mubaasharayo oo dhunkashadii wax ka sii badan aan sii taataato may banaan qasii ku hal samli ku nafsaka war nafsada ma hanan kara qala naam ilaha qala fabaashirha yatanuu ku fahal li an abri bi yadi ila farjiha min sabil qala wa hal samli ku nafsa qala naam fadl ala alay xal ma saynay waxa weeyaan in saxaabigu ibn abbas u xufato in qubladii mubaashara iyo libana de wixii galmada aan ahayno in u banaanto uu sheegay ibn abbas ibn mas'ud wa kasnaatay sa'd sa'id ibn waqas na sidaa saqra wa kasnaatay bun kashabasi way iyo mubaashara waa ka siman yihiin odaygii gaboobay iyo ninkii dhalinyarada ahaa وكثمين labadu waa banaan laakiin keyba xog badan ya ninka daniyarada ninka daniyarada de isagu ka awood badan waliga bacs shahwadiisa bacs waa ku dhacda haddii waa inta nabigu ilaa calaysan kuwa malcuuniinta maxaa sheikhun zani caayir mustakbir wa sheikhun zani sheikh zani odi wiina gawoodi nifti shahwadiisa waa baciisa baa marka maxaa nabigu kalifay shahwadiisa waa baciisa ninka daniyarada waxa laga yaabaa inay ka xog badan طيب مركا وين سميه نضع عليه حال علماء قاركين مكسر الليه علماء قاركين من الوحي إلى هذين قوي جوا وبنان تلون كشري مباشرة لكن نيك دنيا الله ما بنانا ونيك نوا قوي الشهوة ودش ودي سوى حب من نيك نوا ضعيف لكن وح فرق يوم كرسار يا مشرته لكن وح معروف ولوجي هاي قوي جدا إنه نفسي سوى هنا شاب بنان ونفسي سوى هنا كريه وانت نيك دنيا الله وهنا نيك دنيا الله نيك قوي جها قوي جوا نفسي مكاكا هنا شاب بنان oo naftiisii qaban karaya de maadaama uu markaas uu ka daawan yahay ninkana uu de markaa ka xoog badan yahay haddii shahwadi laakiin qofka haduu ka cabsado naftiisa haduu uga cabsado inuu markaa shay xaaraan ku dhaco maxalan galmada iyo jimaaci ah oo soonkiisa markaa fasahadinaya uu ka joogsanaya marka muxuu ka joogsanaya dhunkashadi iyo mubaasharada labadaba marka xadiidkan khaasa inay banaan tahay inuu qofku reerkiisii iyo ehelkiisii uu dhunkado لنا بشرة طيب انت سوقروا وحن رعينا مركا ما دام الحديث كوث الماما يا وحيابها عن صنك وحبي يليهن قف قصة من هدول لينا دحلان يليهن وحيابها وحبي يليهن من رعينا وحكم العظيم السواك يجوز للصائم بل يستحب له السواك عظيقة ويقبرنا انت هاي قف قصة من بل وعمستحب وصناء قف قصة من ان اعريضه ما ننتي وقت قدانه لان عظيقة مستحب ويانه هذا هو مستحب والسنوي ولو أن السنية سنوى مؤكد شن ميلاد يؤرتها آل وأريها شن تميلاد مكة قفك أوي في السنة يؤينو مكة وحويان وعريبا والسنة مؤكدة ولا أتكي مكة ثلاث وقلي والسنة لا أتكي مكة ثلاث وقلي إنو عريبا ثلاث كفتة شن تثلاث مكة القرآن كأقريه إنو عريبا والسنة مؤكدة مكة وصوتها سيها بينكي إنو عريبا والسنة مؤكدة ولكي مركا الله نسأل على محمد أبقيس ودار صامة إنه على رأي أنا وسنة مؤكدة شم تام يلد مؤكد إنه مركا استقفت إنه على رأي مستعفها شم تام يلد سيئة لقيها وقفك اللي غسي دوني مركا قفك هبص من هذا بي استقفت أو صوما أيا وعلى ينكرا ما لنتي وقت قدوم قال لي كهرو على ينيا قال لي كدنبو على ينيا وحدي دي يا مكران qofkii ilaa halka gelin karo waa adeenay gelin dambana adeen ma hayo sawxala saara didilba laga doonayo wax dilidan ma hayo taawud dilila taawud dilila hadithka rasuulka kaleey salaatu wasalaam lawla ana shaqqa ala ummati la amartum bis siwak lawla ana shaqqa ala ummati aw ala an-nas la amartum bis siwak ma'a kulli salaah raay kana ma'a kulli wudu yaani nabigu ku kacsay kaleey salaad ummati in ku dhimo taadufa adu fara ma hay in aadaan salaadka akthina firi laha bin nabigu kaleey salaatu wasalaam وأكل البخاري وصاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وحول النبي وحول عليه الصلاة والسلام أكثرت عليكم في السواك عذيك أيان الكفر بلي حافظك وحول معنه سواه ويان أي بالغت في تكرير طلبه منكم أو إيراد الأخبار في الترغيب فيه وعن كوحي الدلال كوحي العلين تاين كوحي العلين أيوه عذيك دوني تانك إنك دونينا العلين بل إنك كوحي العلين يعلن تسمى كان كحل دارال أما أخبار تكورنا استعلاسين تلاستعلاسين عادي أيان مفر بديه وعكلا لقوم عنايي أولي روحويا أكسر عليكم وان إذن كبا دينا يا عادي هذا لها ينتيس إن عادي يتين بان إذن كبا دينا يا وحقيقنا نفعل إن عين تسمى يانا وحقيق وحقيقنا أن تطيعوا إن أدوكنا الداعدين هذا الكان إذن لا يهي أهنا العادي أهد مكا عادي يتين مرولبا إن الأدعين بأنكم حقيقين قوة سنة ولكم عيني وعقل النبي يقول عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضات للرب عذب أبقى وطاهرين يا وحوية همكة طاهر أبقى وطاهرية ونظيفين يا يعني إلهي لو الرالي قلنا سبحانه وتعالى شيء إلهي الرالي قلنا يا مكروه من نقض شيء إلهي الرالي قلنا يا مكروه من نقض إذا تريس مكروه من نقض مرنا مكروه من نقض وعلي ما دام إلهي الرالي قلنا سبحانه وتعالى ila ya duhal raalahaasi soo kuciro ila subhana rabbika naqanaya qofki markaas cadeeyay waxa weeyii makruuh noqon maayo صلاة كان النبي عليه الصلاة والسلام وحكى لك سقناتين يقول لقد أمرت السواك عليك أيها الله إفرأي إلا أن أمليي وعوين قرآن لقصد الجنة ما وحي يعني سيدي لو فرق عليك لو أكيني أيها وحن كاقب بغضي يقول إن قرآن بلقصد الجنة كور رمي عليك أول عليك هل عليك أما وحي سنة كيف أنه حسن وي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر بالسواك وحأوف ردتك عليه هل عليه يتنوح الرسولك عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي أردونك مركو عليه دب تنوي استغي أي مركو تكني قام الملك خلفه حقي سدن بوحي استغي ملك قرآن كي قراءة يسدقي سنية قرآن كي قراءة سنية مركو أردونك أغريه وكسر دواني فيدنو منه وكسر دواني حتى يضع عصاه على فيه ملك وكسر دواني وكسر دواني وكسر دواني وكادونك ويستاغي قرآن باقريه يا ودي وحوه سلاة دي بتكني سلاة دي قرآن كاقريه ملك وكسر دواني ملك وكسر دواني ملك استوى وكسر درخيه قرآن كاين توا قريه إلا أسكي في أسكي توصاب وكاد يتنوح النبي قدي عليه الصلاة والسلام فما يخرج من فيه شيء من قرآن إلا صار في جوف الملك قف كان قرآن كاغري قرآن كاكسو بحي لما أنت وحو قري ملك على شيء يقلي يتنبي محمد عليه الصلاة والسلام فطهروا أفواهكم للقرآن قرآن كما كاغري سين أففكين قرآن كطاهرين أفكار القرآن كوسا طاهر، ما في القرآن كبرت هذا فلسطين، أفكار صنع ذيف، ما كسر القرآن كبرت ملك جاسم كوسا دواني، ملك با القرآن في قاضي، أفكار بيود ما كراحوا ينضار صان، ملك جين كوسا دواني، سكيلا، ما كفطهروا أفواكم للقرآن، قرآن بنا قينا أردت ولا قريعة قرأت ولا قريعة الله صمن، ما كفطي رضوان توكل القرآن كلا فلسطينية، ما كفطهروا أفواكم بالنبي من الله عليه الصلاة والسلام، ما كعادي قصلا. حال قف مكسومي من كل صمنا لا بضبا ولا جدا ينعل أبكي صوت راحي والنظيف نقوله أول ما كوا حويان قرآن كثير ما كوا آخري إن الحوق طاهري حكمة دي كتير تنا وملا قام وحديث كنا وشالي ساد رد أي وحي للتلميذ رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا يعني علماء وقوع عمل صلين علمه وما يأركين قف مكوى حويان صومانا إنو عضيضا واحد باتا هتاش علم القار كمدي وكرهتين بود قفكي صومانا إنو عضيضا آخر النهار ما أنت قلن كده دنبي لا توحوا سلم الشافعي ولم يرى الشافعي باستواس باسا أول النهار وآخره شافعي واحد باتا ومو أركين قفكي إنو ما أنت قلن كده عضيضا قلن كده دنبي إنو عضيضا والله أسخبت لا تنسي ده مشهور كأ إمام الشافعي رحمه الله في سنة كمشهور كاستجنا مك كتاب كيس أمك أو كقري وحوي إن المكروه أي تهي ذكر هي مخاو شيء تاد ردد با نور رحمه الله نقول قول كاتر مجلس ونقلي أيحولي وهذا النقل غريب وإن كان قويا من حيث الدليل وبه قال المزني وأكثر العلماء وهو المختار نقل قاس وكسر شيء ترمي الشافعي نوري وحوي باتان ملها إنه قف قال إن كهرباء عليه يعني قال إن كده بعض عليه غريب بوي وده شافعي كاسي كدوم بلا حياة إنه ليه وكرهية وين لكن قوي كاسي حق الدليل كما كان لا يقوى قوي وعب بنين شيخ المزني اللي ورنت شيخ شافعي صاحب كهايين يا سبوا عين كان سكوت تجيب لي علماء بديد وده وأنا وهو المختار وأنا سمعت الأطر مك على أي حال خلاص الحوي أن سواك لا بأس للصائم وعلينا يا معرفة قال إن كده هر قال إن كده ذنبه بل ومستحب ويان وحان كنت قاعين كاسي أكثر أهل العلم سيدة المامة النووي وغيره من أهل العلم واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وأنا ظاهر صنيع إمام البخاري سيدة أيام مكة وحويان سنة كتاب كيسا كم وقتا مرح سائر الحديث كان السواك مطهرة للفم رباط من الرب دبتنا وحاو شيغي وقال عطا وقتادة عطاء من أبي رواحي وحكي سوري قتادة إن إذا يبتلع من ريقه حتى مكو عضيه عضيه مكو عضيني عن ضفت عضيه حتى هو خلق إتحرى عن ضفت عضيه هو اللقية ولقية كاسنا وخلوات يعني عدد إنه حويان وبنائي هاي صوت يحبون إنه يلين بل صعب تهاي وحويان وأرن ثلا بعض ثلا بعض ما هو كذا تكون حين حمد تكون حين مباشرة دي قبل ذي ما أقول كشان أرن كسد حاجة صوت يحبين الواحد كم ذوق الطعام ما لم يدخل حلقه أو لم يصل إلى جوفه منه شيء ذوق الطعام أنت لي أولا بدميه مثل أنت لك هرنيه أولا بدميه صنك يحبي يرميه أنت أيني بنت جاج ما لم يدخل حلقه أو لم يصل إلى جوفه منه شيء أما با وحاول لمنه وحكم من عروش من الجاري حبي يرميه ابن عباس وحل غوري إلى عباس أن يذوق الخل قفكين الخلق دمي واحد باسام لها او الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صاي انت نبهنتي سجاري سقوط هوما هدو سومية هاي ورد دمي الشيء عنطري وحوية هذين نبهنتي سجاري ما علوش تحبينك جاري حبسون كثير المسيبين كذلك وعلى قولين لله باسا يتطاعم الصائم عن القدر دريقة ان قفكوا دمي واحد باسام لها وحكوت لي عين تاسي جماعة من السلف وكمري حسن البصري عطاء بن رواح عروة بن الزبير يا حكم ابن مفلح عيري في المبدع والمنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة أو مصلحة أحمد وحم منصوص تاه إنه يريد واحدة بأسامة لها لحاجة أو مصلحة إن رد من خرم إذن ويب النامس أرنك أفراد وحويا الاغتسال والتبر الاغتسال والتبر ما يرشقف وما يدو أما أقوصده ما لنتي وقت قدون تهنقطه وحوية سنك تحوية المس عمي قارتم الواي يردي لينا وحيد أهلين ما عرف قلني كدن بوكرين وما دمها قلوا وحيد أهلين قلوا حين ما رشدنا فكيلا ليبويا لكن حرصهم كرا قولك صحيح وحوية ما يرشض يومك وحوية اسقبوتي تقف اسقبوتي بيسكو قبوتي إن رحوية لين هدو حتى بركد قرص وصمان وقوسه هذين بيهون عبدين ودافيس انت قلن على شيئين قاري وحوية سنك سحبي يلمس سنك سحبي يلمس معاود دليلة الرمض دورة والدليلة عائشة واحدة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم متفق عليه واللفظ للبخاري وعيت النبي عليه الصلاة والسلام واغا ايا سو هلل جيري ارور واغا دلا عيسى سو جاري جيري اسغو او جنابيسن رمضان وقت رمضان سو جنابيسن بي سو جاري جيرتي وعويان امحوها واغا دلا عيسى سو جاري جيري وامرن جيري اسغو صومن فيغتسل ويصوم فيغتسل وامرن ويصوم يعني واجب دلا عيسى واجب او دلا عيسى مرن النبي عليه الصلاه والسلام وهذا الدليل ان قف مرن كره سو صومن فاسوان وعكر أبو بكر عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد رأيت أبو بكر بن عبد الرحمن بقول تكور أن صحابة الرسول قال كميدة وحيد وحان أركي صحابة الرسول وحيد هذا كواسي وحان أركي رسولك صلى الله عليه وسلم وبالعرج ماشي عرج اللي له كسرا يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر نبي عليه الصلاة والسلام نبي في سواه وكشبه يبي أي كشبه سبع صوما وعن وشبه معي من العطش او الحر او من الحر هراد درتي يمدحي سبيه وشبه اما كلين تري او غير يمدحي سبيه وشبه ابو داود داوريي امام النووي رحمه الله في السند كي سوى صحيح على شرط الشيخين شيخ الالباني نور صحيح يا اصحاب داود سلاسك البخاري كتاب كي سوى وخش علي وظل ابن عمر رضي الله عنهما صوبا فألقى عليه وهو صائم ابن عمر بمروا الله أنت قاربوا بيدح قليا وقويا لكن ماذا في سيبو صارتي مرضي أوقيا أبيا كدعيا نسكو كبوتي سبع الصوما ثم معلق صصار ابن أبي شيبنا وموصول مخدقا وحريبيا سيدة أصوك لهذا نلت البخاري رحمه الله وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم قد في صمائين اللغلغضاء وصنبار صدو واحد باتام لها إنو إسقبوتين واحد باتام لها سيدة أصوك كلمتها سيدة في قاربة ما كلمة لدوي وأنا مذهب جماهير أهل العلم إن أفق وحويان وما لنكر ما لنتي وقت قدانه إسنقبوتين كرام يجوز للصائم وحولين نور رحمه الله قفت صمائين وحو بنان إنه بيه كده دع أو قوسه أو ما ذي كي بيه كل شو أو ما ده هذا حمام كده هذا ما كمل حمام ولا هو ما رني ويناده هذي ما البركة ويناده إنه قوسه أنا ويو بنان تهاي وبيه ولح جره سنك سنحوية لميسة ولا خلاف فيه في هذا طيب وأكل كمل وحيابها عن سنك سنحوية لمي وأهك شنات المضمضة والاستنشاق مضمضة استنشاق المضمضة استنشاق واللقلق الشرع يسندار سلا انت ايني قارن دونت ما افق ايني قارن يعني لقول حل ديران دي لقول صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما سندار سكو حل ديرو ان نقطين صومن موياني وهذا الصومن تهي سندار سكيها كو حل ديراني لكن قلت انه اللقلقان هو سندار سني هو مشروع باتفاق العلماء نبي يتحدثنا وكسرنا ولو لقن شيرين وسندار شيرين حديث قال رسولك عليه الصلاة والسلام بود لله تسوى قضو سؤال ما رح هالكاي منا وحتى ورنتا قف كبا اللغلغ ضي وسندار صدي أما هو اللغلغ ضي مثل بيه بقى كعر ري غسل بنتي سجاري من غير قصد ولا مبالغة سواء كو حيل ديراني أنا أنقصين أي بيه كبح صدين أثناء علوشي سوي جاري أما بنتي سوي جاري هي كل لقني سون كيس حمل قن يا سون كيس حمل قن ماي فلا شيء عليه سون كيس مبري سون لقوم له واحد واسان مله وعكوت تبي جماعة من أهل العلم أحمد الحنبل يوزاعي إسحاق بن راهوي يا أحد قولي الشافعي قولك لو واحد سون كيس وبري أبو حنيفي مالك ما كنت تبي وأنا قول الشافعي اللي قولني لكن سون صحيح ومعي سون كيس بوري ماي وقر ملاك يا ومركا ورو قصدين دي حما وما كنوا قصدين طيب قف كي وكو حل داراضي إنه واحد وبالغ في الاستنشاق بالعيدة استنشاقي أمام مضمضي وكو حل داراضي سنقلق لقنا يكونوا بيها أو أفوقوا العليني أي بيه مركا أي هوس ويلاتين أمام سنقلق قصدين بيه هوس يرغفان قصد البوسي ما شوار قصد الآن بيه سمها قصد بوسي ميو سنقلق أغانو سمي بيه نكو بحصدان حالة ما عافك لسون كيسوا بريا ما الدليل على ذلك وحد الله حديث رسولك وبالغ في الاستنشاق لأن تكون صائما هذا صمتها كل حلية هذا كل حلية رسولك وبريا وي وعن كنت اختي عنك هذه جماعة من أهل العلم ماذا كمام الشافعي رحمه الله قولك صحيح وانا قول أكثر الفقهاء وبريا ما كان لكم حالك هذا قادر صندار سبي قفك هدون كل حلية راضة دبعتنا بيه يكون بحصدان سقوانو قستين سون كيسوا حمل قلماي هدو قستين سون كيسوا بريا هدوك ستين سنك سبري حالك وحن كوش هكذا ايه مثل شيء مثل شيء تكوات شيء الله تكوات شيء وعبي يدكو الرسال مباشرة سلام عليك يا القبلة المباشرة ومد تكوات بها طلبات نحسن سعيد بسينو استواد ايه ذوق الطعام تافرات الابتسال والتبرد تشنات المضمضة والاستنشاق وعكلاء كمضة وحيالها عن سنكين يحبيين ابتلاع الريق عن رفتي أولا اللقاء إيه وحيالها هنا صورة قالها هنا الخلال شدا باركي يقيقي سيجارك ما هيش كيلال سيجار هبري عبد الثور وقيق سيقوي لها سيجارك هو حارم تيجي سلام هذا صومت هذا الصنم لو هو كحرام ممنوع سجارة ويسكوا فقسيه علوم الأرض من إنه حرام ويو ده وحويان دبات وحويان ضرب لي دبات لي إله نوحي ولا تقتل أنفسكم إن الله كان بكم رحيما سجارة وحرام عبتان كيس يئيب كيس ولا بضبو حرام طيب دقيقة واحد كورة بس نفوق هذا إنه هو رجل مدين تبرجه حاول لبش نسين إلا أنك دواش تاعي حاول ما كلا شيء ضيع دقيقة ما بحاجة دقيقة فقط أبوك جلي دقيقة سحوك يلي ما يمخ يروح يا الله نكع يعني صور تكلم قف في نسكيلا ابتلاع الريق والنوي لا يفطر بالإجماع وعلى الكرة عسية هاي قف هذا عن رفتي سوء اللقاء إن الصان كيس وحبي يلينين وصان كيس وبرينين iyo waxyabaha caadahan ay adag tahay in la iska ilaaliyo ijmaac ibn ka culimada qaar ka mid ah naqliyin inay banaan tahay in candhufti jilaqo laakiin qofka hadduu candhufti ururiyo ururiyo ururiyo meel isku geeyo dabeetana uu liqo culimada qaar ka mid ah waa makruuh qolna waxay sababkiisa waa buraya waa marka uu candhufti ururiyo dabeetana uu liqo culimada qaar ka mid waxay yidhaahdeen soonkiisi waa buraya qolo kalena waxay yidhahdeen soonkiisi mayna buraya e waa karaahiya oo shay karaahiya bu leymid qofkaasi falow jamacahu qasdan uma ibtalacahu fahal yuftir fiihi wajhaani mashhuuraani dakarahuma almusanifu bidaliilihima asaxuhuma laa yuftir yacni nawowi weyaano wuxuu leeyahay hadduu qofku ogaan ururiy candhuftiisii dabeetana uu liqo miyaa soonkiisii uu burayaa mise ma buraya laba weji oo mashhuura ayaa markaa ku jira oo musanifka wuxuu gala jiray shayraazi saaxib lmuhazab uu daliilkooda u sheegay ka ugu saxiixsan waxa weeyaan ibnu afurayni ibnu muflixna wuxuu yihi ana aqala axwaalihi an yakuna makruuha waxa ugu yar in noqdo makruuh lafdiga horta inuuna jabinayna waa macruuf ma jabinayo taas waa qowl ma karaahiya mise maha karaahiyo culimadu waxay ku tageen in badana kamid inay karaahiya tahay waa marka ururiyo asheekh ibnu cuseymaan wuxuu leeyahay isagu makruuhba maaha waay karaahiya daliil bay ubaahanta daliilna marka halkan ma yaalo haddaan la yidhaahdo aynan yidhaahno waxa weyaan qofkaasi waxa uu la yimid shay karaahiya ah micnaheedu waxa weeye waxa uu la yimid shay nusqaaminaya soonkiisii ee shay makruuh hadda ma timaadin waxa weeyaan soonkii waa nusqaaminaya ajrigii waa nusqaaminaya marka ajrigii waa ka nusqaamin in candhuugsiisi intuu rusada liqay ma diliil baa loo haya ma diliil looma hayo taas waa mid ayib marka karaahiya dee maaha lakin qolle qofkan iska ilaaliya wey wax la isku qabsay soonkii maburinay mise ma burinay ma iska ilaaliya waa nasha waxay kale ka warrameen culimadu ibtilaaca nukhaama khaakhadii oo la liqo qofka xaagsado oo deetana liqa imaam axmed waxaa laga wariyay laba riwaayo mid waxay leedahay soonkiisa buraya hadduu liqo hadduu qofku xaagsado waayo nukhaamadu waxay ka timaadaa bayna min alra's tanzil wariiqu min alfan candhuuftuna waa afka xaakaduna waa madaxay ka timaadaa ma qofka hadduu khaaqsado dabeetana uu afkiisa kusoo celiyo dabeetana uu liqo soonkiisa waa buray wahuwa madhabu shaafici waana shaafici madhabkiisii waayo wuxuu yihi waxaa suurtagal ah qofku inuu iska ilaaliyo oo dhiiggii bay shabahaysa dhiigga qofku de inuu uu iska ilaaliyo lixitaankii uu iska tufaya uu iska maara taas waa qodob waxay kale yidhaahdeen walianaha min hayri fam xaakadu de afka meel aan ahayn bay ka timid waa halkii ya waas maxaa waa madax ashbaha alqay maxay shabahday hunqacadi hunqacadi bay isku mid yihiin bay dhahay marka mar hadii hunqacadi isku mid yihiin hunqacadi waa burinaysa soonki soo maha iyaduna waa burinaysa soonki riwaayada kale axmed laga wariyeyna waxay odhanaysaa iyaduna soonka waxba yeelimaysa soonka waxba yeelimaysa soonka buri maayo yani riwaayadaa dambe waxaa rajaxay sheekh ibnu cuseymaan raximahullah laakin yani inaanay soonka waxba yeelin waa qolka saxdaa tayib laakin sheekhu wuxuu yihi raximahullah waxa xaaraana haddaan la sooman yahay iyo haddaan la soomanayn labadaba in qofku khaakhadiisi u liqa waa xaaraan ama soomano ama ha soomanaani inu liqdaa waa xaaraan bu lana waa shay mustaqbal quruna bu yihi waa kow waxaa kale laga yaabaa inay xambaarsan tahay karaasiin iyo markaa dee xanuun qofka jirkiisii kasoo go-ay inay tahay dabeetana waxa weeyaan xanuunkaa qofka hadduu liqo inuu amraadii xanuunka qaadaa laga yaaba sidaa daraaddeed hadduu sooman yahay inuu liqa waa xaaraan hadduuna soomanayn inuu liqana waa xaaraan mar walba waa xaaraan bu yihi runtii qowlkaasa bmadcin saxiix waay waxaa kale iyaduna kamid ah waxyaabahan soonkii waxba aan yeelaynin indhakuushii indhakuushi waxba yeeli mayso waxay yidhahdeen qofka hadduu indhakuusho indhakuushii horta dee intan madaxayna wa isku furan yahayo sankan iyo aftan iyo indhahan marka qofku inta indhakuusho waxaa laga yaa indhakuushiiba inuu ka dhadhamiyo cararkiisi hadduu cararkiisi ka dhadhamiyo soonkiisi mi buraya sidaa saxiixi ma buraya weeyaan jamaahiir ahli cilmi saasay ku tageen qoleynka qaar kamid a culimada sida ibn abi layla iyo axmed ibnu xambal iyo hayruhum وحيد أهلين ومكروه نواليين وحي الله كليسون كحبان يلين وحا كاميرا خروج الدم بيجي وقف كي مادا قرر كي مادا اما إلك بسكفاري اما إلك با كدعي اما قاوع بسوير قاري ونبر با كدعي مضع ما سبع وملوطها سبع بيجا كسبع يحضي يليناي سنكي هدنو بيج بونا بنين شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بيجا وحكا لقضى لبقيبا خروج الدم الكثير هرسا ما قرر بيج وينو بدي يعني بيج غير سبق نتشو إلك با كدعي يرو بيجا كاسم نقول سكرين اما نبر بما حتى يرضع وحقا ديجا كاين انت سحبك ليلميس اما قفك هو قرري حدا عسام لك لكن ديجي فرحة بضماء ديجي فرحة بضماء اللي بقى بضل الله قبيني يا جوجي ديجي هدو قفك اسكتصة صارة يسوي باختياري باختياري تادو اسكتصة صارة سون كتاب بري واسميه جامد يا وكلا قفتوا اشتاوي تبنين سوا صمم بالصاوي جزي ديج بدن بكيمد فعويان صنفي سوى بوري يابوش هذي لكن باختيار جينا كي من ديك فرض الله هذين الضعيف قف شركة هذين الضعيفين يعني صنفي سوى حبي يجميك مركادور مثلا عمام كتيرا يدنا وحويان قف ديك سخيقة الله استقوى ديك بسخيقة الله يا ديك لابار لغرض التحليل ديك بالا يقال يا قفكي سوى حويان ديك يسي لابار ودي حنو لغبار ديك اسمك وحبي يجميك صنفي سنك حي الماء طيب وعشورا تقف ليك لا شرب ليك بس خشوف تقف وشرب مثلا واحد دوره كويس مثلا مثلا شيء جامد اللي راحوا توبنيك دوره كويسة توبنيك سنك ميو برني مثل برني ساد رادي بعلم الوحي لهين قف كهدو ليك فربنا وشربه وحلمت هاي توبنيك ده أنا سنك سوى بريا سنك سوى بريا وهاي واحد صار إنه كويسة إنه قف كتشير كيسي وضعيفه مرضو ضعيف وتقدر نامنا صنكي وبرينيا سيدا دراجل يا شيخ ابن باز رحمه الله وحولي يهج وحو ناكسان قفكم مارنسي انو ديك شبين هبينكي انو ديك شبين الدقف وحنصان ايوه ولو باهن يهي ان ديك لا شبه مارنسي قفكم سوميا لا شبين هبينكي هلا شبه هذي ضرور اي كاين سطو ووحو يهن اي تهز بشدك دقا ان لا شبه والا شبه دونا مارنسا انت اذا حدين وافوري دونا او عنصدي بسكعوني دونا ما انتانا واقلين دونا مركب يدحن علمه ما انتانا واقلين دونا لكن مركب نفهنا ان شاء الله تعالى حجامة توبنيك ان كورم دونا توبنيك سونكم يبوريا مثل مبوريو توبنيك اتوقع اسقاطين حدي الله حدي نقول توبنيك سونك وابوريا حدي الله يدهو دي قالوا تورعين وابورينا يا حدي الله يدهو سونك مبوريانا دي قالوا تورعين سونك مبوريني مكا وحين دي بقولي جنة ان شاء الله في جامعة مكان كورهمن. واحد ثلاثة من دوحي الله حسن كحلان يليني. إذا بدأ قفوا قارني. أنا هين في مكان قفوا عن تلك كجمرني. ربدي واحد وين حنون ك. مثلاً ودبلك قادني أما حزن سوك قادني أما وما نحن كلاك قادني. واحد وين يعني المرض هاي سوا كلايو أما حنون لو قرية بدأ. وأنا هين ربدي عن تلك كابتن سينسا. يربدها سوك المحبي اللي معي. واحد كلا حسن كحلان يليني. عادر كي وحبيه لمايو سلك الشلق قفكو سلكاني وحبيه لمايسو بخور كو سوشي دي ودقون كها وحبيه لمايو كل ذلك وحبسون كو يه لمايو لكا انت هسوا انت سنك حمايين لكا حجامة لو نوا كمي يدو نوا مطروح قولك صحيح صوالك من اقوال اهل العلم مكا وين شيء قدرنا يدو حقا هذا يربو بهانتا هاي لبدا حديث انا سوافتشيه لبدا حديث مكا سوافتشينا انا خلاصة اينو شيء قدرنا الكا ان كدينا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه